أسماء الله الحسنى. المهيمن. سلام المؤمن المهيمن. هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، يعلم حال خلقه وهو قادر عليهم، حافظ لهم، محيط بهم. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.